بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. وبعد، نتابع مع كتاب لطائف الإشارات إلى فنون القراءات. ومع المجلس رقم كام؟ طيب، المهم لحظة نشوف المجلس ده رقم كام. بس المجلس السابع من كتاب لطائف الإشارات إلى فنون القراءات. توقفنا عند الصفحة رقم 114، عند قول الشيخ القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل: وكان أول من أحدث نقد. كنا نتكلم في قضية جمع القرآن والفرق بين الجمع البكري، جمع سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وجمع سيدنا عثمان. أن جمع سيدنا أبو بكر كان في صحف، صحيفة، صحائف، وكان أيضا جمعا لكل القرآن الموجود بجميع ما فيه في العرض الأخيرة. لكن جمع سيدنا عثمان كان جمع مصاحف، تنسيق وترتيب، ونسخ أكثر من مصحف، وكل مصحف في حرف معين، ثم أرسلهم إلى الأمصار. وتكلمنا عن الأحداث التي مرت في عملية الجمع. والآن إن شاء الله عز وجل ننتقل إلى موضوع آخر، اللي هو النقط والشكل. قال رحمه الله عز وجل: وكان أول من أحدث نقط المصحف وشكله الحجاج بأمر عبد الملك بن مروان له، كما قاله ابن عطية في تفسيره، وزاد تحزيبه. تحزيب يعني تقسيم. احنا عارفين ان المصحف مقسم لأجزاء، وكل جزء عبارة عن حزبين، يعني الجزء 30 جزء، وكل جزء مقسوم إلى حزبين. معنى كده ان القرآن فيه 60 حزب، ده معنى كلمة وزاد تحزيبه. وقيل أنه أمر وهو وال على العراق، اللي هو الحجاج يعني، أمر وهو وال على العراق الحسن ويحيى بن يعمر. يحيى بن يعمر أول حديث في صحيح مسلم بذلك. وقيل أبو الأسود الديلي. وقيل إن المأمون العباسي أمر بوضع الأعشار. وعرفنا يعني كلمة الأعشار لما كنا بنتكلم في كتاب المقنع، أو كتاب تقريبا المحكم في النقد. الأعشار بمعنى إنك تضع علامة بعد كل 10 آيات، ينتهي 10 آيات تضع علامة، تنتهي 10 آيات تضع علامة، وهكذا. ده اسمه الأعشار. وقيل الحجاج. وقد اختلف هل المصاحف مشتملة على الأحرف السبعة أو على بعضها؟ هل المصاحف اللي نسخها سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه من الصحف التي كانت عند أمنا حفصة، هل هذه المصاحف مشتملة على الأحرف السبعة كاملة التي نزل بها القرآن من أول ما نزل اقرأ إلى قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو على بعضها؟ إذا سنتكلم عن قضية الوقت، هل المصحف مشتمل على الأحرف السبعة أم بعض الأحرف، أو على بعض الأحرف السبعة، حرف أو حرفين أو ثلاثة وهكذا. قال القاضي أبو بكر بن البقلاني عليه رحمة الله عز وجل: فمال القاضي أبو بكر بن البقلاني إلى الأول. إيه هو الأول؟ إحنا عندنا الأول الأحرف السبعة، والثاني بعضها، يبقى مال إلى الأول، يعني مال إلى كون الأحرف السبعة كون المصاحف مشتملة على الأحرف السبعة كاملة. وصححه، يعني وصححه وانتصر لهذا الرأي، دي معنى كلمة صححه، وفند الأقوال التي تقول ببعض الأحرف. وتبعه جماعة منهم الجعبري الجعبري، الإمام إبراهيم الجعبري، وكنا قرأنا له منظومة في المتشابهات تقريبا، وله شرح قيم على قصيدة الإمام الشاطبي اللي هي حرز الأماني الشاطبية يعني. لئلا تجتمع الصحابة على ترك قراءة قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها. ده قول، هذا قول الإمام البقلاني، وانتصر له وأيده مين؟ وتبعه الجعبري. الجعبري له ثقل في علم القرآن والقراءات، له شرحه اسمه كنز المعاني. طيب، وصرح الطبري، يا مرحبا، وصرح الطبري الإمام ابن جرير الطبري المفسر، ابن جرير الطبري المفسر له كتاب اللي هو تفسير الطبري، الذي قال عنه الشيخ الإمام ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير إن هو أفضل التفسير. وصرح الطبري وجماعة بالثاني، يبقى أصبح عندنا رأيين. الباقلاني بيقول إن الأحرف، إن القرآن المصاحف مشتمل على الأحرف السبعة. طب إيه السبب إن هي مشتمل على الأحرف السبعة؟ قال لئلا تجتمع الصحابة على ترك قراءة قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها. عاوزين نحفظ القول ده وتعليله، وتعليله على إن ليه يقول إن هي ما يشتمل على الأحرف السبعة. علل ذلك حتى قال حتى لا نترك شيئا من القرآن، مختصر كلامه كده، حتى لا نترك شيئا من القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. طب هل هذا الكلام يعني مجمع عليه؟ لا، في طالما في رأي تاني خلاص يبقى في خلاف في القول. وصرح الطبري وجماعة بالثاني، قال وهو المعتمد. قال إيه؟ وهو المعتمد. إذا رأي المعتمد حتى الآن في نظر القسطلاني هو اللي حكم على الطبري والجماعة الثاني وجماعة من معه بأن المصاحف مشتملة على بعض الأحرف السبعة. طب ليه؟ طب وأجيب عن حجة الأولين، يعني هو يرد على الباقلاني ومن معه الجعبري، بأن القراءة على الأحرف السبعة لم تكن على سبيل الإيجاب. القراءة يبقى جواب على القول الأول، الحديث كل كاف شافي، حديث الأحرف السبعة لما قال كل كاف شافي، لم تكن على سبيل الإيجاب بل على سبيل الرخصة. ويدل له قوله في الحديث فاقرأوا ما تيسر منه، هذا الحديث في البخاري. طيب، فالحق كما قال في فتح الباري والنشر، فتح الباري كتاب شرح البخاري للإمام ابن حجر، وأيضا في كتاب اسمه فتح الباري شرح البخاري برضه للإمام ابن رجب. يعني عندنا ابن رجب متقدم عن ابن حجر أو في نفس الفترة. والنشر نعرف النشر في القراءات العشر للإمام ابن الجزري معتمد القراء والقراءات، هذا الكتاب كتاب النشر هو المعتمد الرسمي، أو هو أو ممكن تقول كده جميع ما يقرأ به الآن أصله كتاب النشر. والمنجد، المنجد اللي هو كتاب منجد المقرئين أيضا لابن الجزري، منجد المقرئين كتاب بسيط ممكن إن شاء الله نبقى نقرأه، وغيرهم. واللفظ للأول، واللفظ للأول يعني قصده لابن حجر، أن الذي جمع في المصحف هو المتفق على إنزاله، هو المتفق على إنزاله المقطوع به المكتوب بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني ايه متفق عليه؟ الإنزالي، يعني هو في شيء مختلف فيه؟ يقصد والله أعلم أنه اللي جمع في المصحف اللي أحكم أو أحكمته وقطعت به العرض الأخير، لأن ممكن في أحرف نزلت ونسخت، أحرف نزلت ونسخت بالعرض الأخير، فلذلك قالوا، قال القول المعتمد أنها تحتوي، أن المصاحف تشتمل على بعض الأحرف السبعة، وهو قال إن الذي جمع في المصحف هو المتفق على إنزاله المقطوع به المكتوب بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه بعض ما اختلف فيه من الأحرف السبعة، لا جميعها، كما وقع في المصحف المكي تجري من تحتها الأنهار في سورة براءة. احنا عارفين المكي بيقرأ تجري تحتها الأنهار، تجري من تحتها، لكن باقي القراء بيقرؤون تجري تحتها الأنهار. وفي غيره بحذف من، في غيره يعني ايه؟ يعني كلمة في غيره، الضمير دي بيعود على يا شباب، الضمير دي بيعود على المصاحف الأخرى اللي هو غير المصحف المكي، هذا الضمير قالوا في غيره يعني في المصحف، المصاحف غير المصحف المكي بحذف من. وكذا وقع من اختلاف مصاحف الأمصار من عدة واوات ثابتة في بعضها دون بعض. يعني ايه عدة واوات ثابتة في بعضها دون بعض؟ يعني المحذوف والثابت، يعني في كلمات وسارعوا، زي كلمة وسارعوا إلى مغفرة، فيها سارعوا إلى مغفرة قراءة، وقالوا اتخذ الله ولدا، قالوا اتخذ الله ولدا، يعني في واو، في واو، إن الله هو الغني الحميد، إن الله الغني، لا احنا نتكلم عن الواوات. طيب وعدة هاءات ونحو ذلك، وهو محمول على أنه نزل بالأمرين معا، هو محمول على أنه نزل بالأمرين معا، يعني مرة نزلت وسارعوا، ومرة نزلت سارعوا، مرة نزلت وقالوا، مرة نزلت قالوا. أحسنتم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابته لشخصين، نعم ابن عامر وسيدنا نافع، أحسنتم أبرة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا، ينفرد بها ابن عامر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابته لشخصين، أو أعلم بذلك شخصا واحدا، يعني أمر بكتابته لشخصين، يعني مرة كتب لأحد الصحابة الكلمة بإثبات الواو، ومرة كتبها لآخر بحذف الواو، أو علم واحد بإثبات الواو وعلم الآخر بحذف الواو، وأمره بإثباتهما على الوجهين، وما عدا ذلك من القراءات مما لا يوافق الرسم فهو مما كانت القراءة جوزت به توسعة على الناس وتسهيلا، يعني القراءات الشاذة، خلي بالك القراءات الشاذة المخالفة للرسم قد تكون كانت متواترة قبل ذلك، القراءات الشاذة المخالفة للرسم قد تكون كانت متواترة، قد تكون كانت متواترة إمتى؟ أثناء التوسعة عليه، قال بحرف، قال أسأل الله عفو، قال ثم بحرفين، وهكذا، ثم نسخ كل هذا بالعرض الأخير وتسهيلا. طيب فلما آل الحال إلى ما وقع من الاختلاف في زمن عثمان، وكفر بعضهم بعضا، زي ما قلنا الحصة اللي فاتت، كل واحد في ناس كانت متمسكة بقراءات منسوخة. وكفر بعضهم بعضا اختاروا الاقتصار على اللفظ المأذون في كتابته وتركوا الباقي. اللفظ المأذون في كتابته اللي كتبه سيدنا عثمان في المصاحف وأرسل به إلى الأمصار. قال الطبري رحمه الله عز وجل: وصار ما اقتصر عليه الصحابة من الاقتصار كمن اقتصر مما خير فيه على خصلة واحدة. ثم لما كثر الاختلاف فيما يحتمله الرسم، وقرأ أهل البدع والأهواء بما لا يحل لأحد تلاوته وفاقا لبدعتهم، هيجي لك أمثلة على كده، كمن قال من المعتزلة: وكلم الله موسى تكليما، انتبه، وكلم الله يعني نصب الاسم الجلالة، ليه؟ حتى ينفي صفة الكلام عن الله، حتى ينفي صفة الكلام عن الله عز وجل سبحانه وتعالى، على إن سيدنا موسى هو اللي كلمه، مش الله سبحانه وتعالى هو اللي كلم سيدنا موسى، لا، هما قرأوا كده المعتزلة، لأن المعتزلة من اللي بينفوا الصفات. وكلم الله، هما قرأوا كده: وكلم الله موسى تكليما، على أساس إن الرسم بيحتملها، لكن التواتر يردها، التواتر يردها بنصب الهاء، بإيه؟ بنصب الهاء. طيب، ومن الرافضة قال: وما كنت متخذ المضلين، أم كنت متخذ المضلين، فتح اللام على التثنية، فتح اللام على ايه؟ على التثنية، على ان هما اتنين، يقصدوا عليهم لعنة الله، يقصدوا ان سيدنا ابو بكر وعمر، الرافض الانجاز يقصدوا بهم سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر. رأى المسلمون ان يجمع على قراءات ائمة ثقات. لما حصل هذا الاختلاف، أول حاجة راح سيدنا عثمان جامع المصاحف، جامع القراءات كلها في المصاحف. بعد كده لما اختلفوا تاني فيما يحتمله الرسم، قالوا لا، لازم نحط قواعد أخرى. إيه هي؟ نختار أئمة ونسميهم أئمة القراءة، والكل يتبعهم أئمة، ولهم شروط، مش أي حد كده، وستأتينا الشروط كما ذكرنا قبل كده في جميع الكتب في المرشد العزيز وغيره. رأى المسلمون أن يجمعوا على قراءات أئمة ثقات. يبقى رقم الصفة الأولى إن هم أئمة، الصفة التابعة لها تبعا ستكون تابعا، لأن هم طالما هم أئمة ستكون لها صفة الثقة. رقم ثلاثة، تجردوا للاعتناء بشأن القرآن العظيم، هذه دي صفات أئمة القراءات اللي هم الأئمة السبعة والعشرة، تجردوا للاعتناء بشأن القرآن العظيم. فاختاروا من كل مصر وجه إليه مصحف أئمة مشهورين بالثقة والأمانة. يبقى رقم سؤال نجيبه على الموضوع ده والموضوع النهاردة: ما هي الشروط التي وضعت في اختيار الأئمة، أئمة القراءة؟ رقم واحد أهو، أئمة مشهورين يعني اشتهرت القراءة عليهم. رقم اتنين، ثقات بالثقة. رقم 3 الأمانة في النقل، وحسن الدراية 4، وكمال العلم 5، وأفنوا عمرهم 6 في القراءة والإقراء، واشتهر أمرهم. كل هذه الصفات لابد إن هي تتوفر، وضعها الإمام ابن مجاهد لما وضع كتاب لما اسمه السبعة في القراءات. يبقى شروط الأئمة، أئمة القراءات نافع وابن كثير وابو عمرو وغيرهم: 1 أن يكونوا ثقة، 2 أمانة في النقل، 3 حسن الدراية، 4 كمال العلم، 5 أفنوا عمرهم في القراءة والإقراء، مشهورين. ده الشخص دون قاعد في الجامع، كان لهم سواري في الجوامع، مشهورون بها، ان ده قاعد للإقراء للنهار بالشكل ده كده. واشتهر أمرهم، وكمان كان بيجي لهم ناس من جميع الأمصار يقرأوا عليهم. وأجمع أهل مصرهم على عدالتهم فيما نقلوا، ده شرط كمان، ده رقم. يبقى عندنا الثقة، الأمانة، حسن الدراية 3، كمال العلم 4، أفنى عمرهم في القراءة والقراء 5، اشتهر أمرهم 6، أجمع أهل مصرهم على عدالتهم فيما نقلوا 7، والثقة بهم فيما قرأوا 8. يعني مش بس هم ثقة، مش بس هم ثقة، لا، وثقة بهم فيما قرأوا، ولم تخرج قراءاتهم عن خط المصحف، عن خط مصحفهم. يعني ايه خط مصحفهم دي؟ يعني خط المصحف الذي أرسل إليهم، مش مصحفهم يعني واحد كاتب لنفسه مصحف، لا، خط المصحف اللي أرسل إليه. يعني الكوفة، خط المصحف الذي أرسل إلى أهل الكوفة. مكة، خط المصحف الذي أرسل إلى أهل مكة وعلمهم به سيدنا عبد الله بن السائب شيخ الإمام ابن كثير. ومصحف المدينة، خط المصحف الذي أرسل أبقوه في المدينة وعلمهم به سيدنا زيد بن ثابت، وهكذا. فمنهم بالمدينة. طيب احنا انتهينا كده من شروط الأئمة. يبقى السؤال اللي نجيبه: ما هي الشروط التي تتوفر في أئمة التي يجب أن تتوفر في أئمة القراءة الأول؟ الأول، مش شرط الناس اللي بعد كده، ما في ناس الوقت قراء، يعني الله أعلم بحاله. الوقت هنعد بقى القراء، انتهينا من الشروط، هنعد القراء اللي اختاروهم. نعد القراء اللي اختاروهم عشان يكونوا أئمة في القراءة. قال: فمنهم بالمدينة أبو جعفر، أبو جعفر اللي هو سيدنا يزيد بن القعقاع، عندما مات وجدوا على صدره ورقة المصحف مرسوم في صدره، مش ورقة كده ورقة عادية أو لا، على صدره كده كأنه مصحف موجود، رضي الله تعالى عنه. وشيبة ابن نصاح، ونافع ابن أبي رؤين، وسيدنا أبو جعفر شيخ سيدنا نافع، أبو جعفر هو شيخ سيدنا نافع، دول في المدينة. وبمكة عبد الله بن كثير، الإمام ابن كثير اللي هو صاحب القراءة والمصحف المكي، وابن محيصن اللي هو صاحب القراءة الشاذة، محمد بن عبد الرحمن بن محيصن، بس احنا بندلعه بنقول ابن محيصن كده، صاحب القراءة الشاذة، لكن له طرق، لكن إذا انفرد فتكون قراءته شاذة، إذا انفرد فتكون قراءته شاذة. والأعرج حميد بن قيس، دايما خلي بالك، القراءة الشاذة تكون شاذة إذا انفرد، الأربعة ابن محسن والحسن البصري وسيدنا والأعمش، واللي هو اللي أخذ قراءة من أبا عمرو اليزيدي، الأربعة. وبالكوفة يحيى بن وثاب وعاصم بن أبي النجود والأعمش وحمزة والكسائي. تلاحظ إن العراق كان فيهم معظم القراء، يمكن 5 من القراء لوحدهم في العراق. وبالشام عبد الله بن عامر وعطية بن قيس الكلابي ويحيى بن الحارث الزماري. تفتكر يحيى بن الحارث الزماري اللي هو من علماء العدد أيضا. وبالبصرة عبد الله بن إسحاق وأبو عمرو بن العلاء وعاصم الجحدري ويعقوب الحضرمي. يبقى كده احنا خدنا من المدينة ومكة والكوفة والشام والبصرة 5 أمصار، مدينة والمكة وكوفة والشام والبصرة. كوفة والبصرة دول ممكن تعتبرهم العراق، ومكة والمدينة الحجازيين. يبقى تبقى لنا بتوع الشام. أسأل الله عز وجل أن يفرج عن الشام وعن جميع الأمة. ثم إن القراء بعد ذلك تفرقوا في البلاد، وخلفهم أمم بعد أمم، إلا أنه كان فيهم المتقن وغيره، فلذا كثر الاختلاف وعسر الضبط. دائما كده لما يكون العملية محصورة أو منضبطة في عدد أو لها ضابط بتكون في دقة، لكن ما يكسر الشيء ويتسع ويكون في عمليات غير كل واحد بينفرد. فقال لك فلذا كثر الاختلاف وعسر الضبط لما توسعوا في البلاد، وشق الائتلاف. وظهر التخليط وانتشر التفريط واشتبه متواتر القراءات بفاسدها. خلي بالك يعني انتبه للنقاط دي، هنشوف هو بيذكر كده ليه، ونشوف انه بيذكر هذه الآفات ليه، ايه السبب انه بيذكر هذه الآفات. فلذا كثر الاختلاف. امتى كثر الاختلاف؟ لما تفرقوا في البلاد. فلذا كثر الاختلاف وعسر الضبط وشق الائتلاف وظهر التخليط وانتشر التفريط واشتبه متواتر القراءات بفاذها ومشهورها بشاذها. فمن ثم وضع الأئمة لذلك ميزانا يرجع إليه. إذن إيه السبب في وضع شروط القراءة؟ في عندنا شروط للقراءة وشروط للقراء. في عندنا شروط للقراءة وشروط للقراء. شروط القراء احنا ذكرناهم السبعة: أمانة وثقة وضبط وأفنى وأعمارهم وقراءتهم مقبولة وأجمع عليهم أهل العصر واشتهر في الآفاق هكذا. وفي عندي شروط للقراءة نفسها، يعني شرط للقارئ وشرط للمقروء. في شروط للقراءة للقارئ وفي شروط للمقروء. إيه السبب في وضع شروط المقروء؟ ما هو السبب في وضع الشروط للمقروء؟ قلت لك انتبه للنقطتين دول عشان هنرجع لهم. السبب في وضع الشروط للمقروء رقم كسر الاختلاف وعسر الضبط وشق الائتلاف وظهر التخليط وانتشر التفريط واشتبه المتواتر بالفاز ومشهور بالشاذ. هذا السبب. طب لحظة يا جماعة، لحظة. طيب الفذ اللي هو المنفرد يعني، المتواتر عكسه الإفراد أو الآحاد. كلمة فاذ يعني فاذ انفرد أو آحاد، ما عندنا فاذ متواتر عكس التواتر إيه؟ عكس التواتر الفذ أو الآحاد، ما الآحاد يعني فذ كده، ومشهورة شاذة بالطريقة دي. ماشي، فكل ما صح. طيب احنا وصلنا قلنا ان هذه الشروط التي كانت سببا في وضع شروط، هذه الاسباب التي كانت سببا في وضع شروط للقراءة او شروط المقروء. طب ايه يا عم الشيخ شروط المقروء؟ قال لك ايه؟ وهو السند والرسم والعربية، دي التلات شروط. السند، سند القراءة، والرسم، رسم هذه الكلمات القرآنية اللي بنقرأها بأوجه مختلفة، هل هي ما توافق الرسم ولا تخالف الرسم؟ والعربية، هل هي توافق الأفصح الفصيح أو الأفصح من لغة العرب أم لا؟ فقال لك إيه؟ فكل ما صح سنده، هو هنا ذكر صحة السند فقط، فكل ما صح سنده واستقام وجهه في العربية ووافق لفظه خط المصحف الإمام. إيه المقصود بالمصحف الإمام ده يا شباب؟ قال ووافق لفظه خط المصحف الإمام، يعني ايه يقصد به خط المصحف الامام؟ ما المقصود بالمصحف الامام؟ مقصود بمصحف سيدنا عثمان؟ لا لا، مصحف الامام المقصود به جميع المصاحف اللي نسخها سيدنا عثمان، ده المصحف الامام، يعني اللي بيرجع إليه ولده المصحف الأصل. لأن ممكن قراءة توافق مصحف سيدنا عثمان وما توافقش مصحف مثلا أهل الكوفة، ولا توافق مصحف مثلا أهل البصرة، معنى كده إن خلاص أصبحت شاذة؟ لا، ووافق لفظه خط المصحف الإمام مقصود به المصاحف الأم، مصاحف الأم اللي نسخها سيدنا عثمان وأرسلها إلى الأمصار، لأن في مصحف اختص سيدنا عثمان بنفسه اسمه مصحف عثمان، لأن في مصحف كده اسمه مصحف عثمان الذي اختص به نفسه رضي الله تعالى عنه وسقط عليه الدماء حين القتل، قتله المجرمون. خط المصحف الإمام فهو من السبعة المنصوصة. ماشي، فعلى هذا الأصل الإمام ممكن نقول يعني اللي نسخه سيدنا أبو بكر، وممكن نقول أحسن المصاحف اللي نسخها سيدنا عثمان، بنسخ سيدنا عثمان ميزت عن بعضها، لكن مصحف سيدنا أبو بكر كان كله مجتمع في مكان واحد فكان بيحدث فيه لبس، فلما نسخ وزع الأحرف على المصاحف يعني حصل فيه بانت الأشياء. فعلى هذا الأصل بني دي هي دي، ما فيش لخبطة ولا حاجة، دي هي دي مصحف سيدنا أبو بكر، هو نفس هو اللي نسخ منه مصحف سيدنا عثمان، أو صحف سيدنا أبو بكر هي اللي نسخت من المصاحف اللي أرسلها سيدنا عثمان، يعني هذا أصل وهذا أصل أيضا، مش عايزين نقول فرع، هذا أصل وهذا أصل. فعلى هذا الأصل بني قبول القراءات عن 7 كانوا أو 7 آلاف. لاحظ لاحظ الكلام. فعلى هذا الأصل بني قبول القراءات عن 7 كانوا أو 7 آلاف. يعني ايه الكلام دون؟ يعني ايه معنى الكلام دون؟ ان انت لما تجيلك قراءة تصل لأذنك قراءة حرف معين، مش معنى كده انك تقول ان جالي الكلام دون عن سيدنا ابن كثير اذا هذه القراءة متواترة، او معنى انك تقول ان جات لك القراءة دي عن حسن بن احمد مثلا تقول ان القراءة دي شاذة. لا، القراءة تطبق عليها شروط القراءة، تطبق عليها شروط القراءة. ان انطبقت عليها الشروط فهي قراءة مقبولة، سواء وردت عن 7 المختارين المذكورين في الحرز الأمانة أو في التيسير أم لم ترد عنهم، أم وردت عن غيرهم. بلاش أم لم ترد عنهم ده عشان ما حدش يفهم غلط، سواء كان وردت عنهم أم عن غيرهم. إذن عندنا الأصل في قبول القراءة هو الشروط وليس الإمام. لكن لما طيب هيجيلنا الكلام ده. طيب فعلى هذا الأصل بني قبول القراءات عن 7 كانوا أو 7 آلاف، دي معنى كلامه، أو 7 آلاف، يعني سواء ورد عن 7 المعروفين أو عن غيرهم أو عن غيرهم أو عن غيرهم لحد ما توصل إن شاء الله يكون 7 آلاف قارئ، يبقى القراءة دي لابد إنك تعرضها على الميزان. إيه هو الميزان بتاعك؟ اللي هو شروط المقروء. وما طيب تكملة الكلام قال: ومتى فقد شرط من هذه الثلاثة فهو شاذ. هذا لفظ الكواشي كما رأيته في تفسيره أحمد بن يوسف بن حسن أبو العباس موفق الدين الموصلي الشيباني الشافعي المفسر من أهل الزهد والصلاح مؤلفات التفسير الكبير. تمام. ومراده باستقامة وجهه في العربية سواء كان راجحا أو مرجوحا. يعني سواء كان راجحا أو مرجوحا ده شباب، يعني أنت عندك لفظ في القرآن، طب اللفظ لفظ القرآن ده أنت هتعرضه على الشروط بتاعتك، شرط التواتر والرس ووجه العربية. طيب لقيناه متواتر ولقيناه موافق للرس ولقيناه في العربية، إن عندك اللغة العربية في حاجة في فصيح وأفصح، في فصيح وفي أفصح، في راجح وفي مرجوح. الراجح اللي هو الأفصح والمرجوح اللي هو الفصيح، بس الاتنين من لغة العرب، الاتنين من لغة العرب ولهما شواهد من العرب، لابد ان يكون له شاهد من لغة العرب. اذا كان وجه فصيح او أفصح خلاص فهو وجه مقروء به، ليس لازم ان يكون دائما هو الأفصح، لكن ممكن يكون فصيح. كقراءة حمزة والأرحامي بالجر، وقراءة أبي جعفر ليجزى بالبناء، والفصل بين المتضايفين في قوله تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين، وغير ذلك مما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. نقف عند هذا الحد إلى قوله، أما قوله وافق لفظه، نقف عند هذا الحد. أسأل الله عز وجل أن السلام عليكم شيخنا. عليكم في السلام. سؤال بس تفضل شيخ، دي سؤال يا شيخ. تفضل يا شيخ. بالنسبة لاختلاف الطبعات مثلا في سنن الدارمية، هل يعد هذا اختلاف في الإجازة عندما حد يموت بعد ذلك؟ لو انت يعني بتسمع طبعا الكتاب على شيخ، أصلا بتسمع يختلفوا الكتاب، حضرات فترة تسمع الكتاب على شيخ، الاختلاف. بتسمع الكتاب على شيخ، الافضل ان انت تطبقه على ضبط كتاب الشيخ. طب نقفل المكسر بس شوية، معذرة. يعني انت لما تسمع كتاب على شيخ، فالضبط ضبط كتابك